إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا ولازال كلام موصولا حول باب الوصايا. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث الحادي والستين بعد التسعمائة على حسب ترقيم الشارحي وفقه الله، وهو الذي عنون له بقوله بيان مقدار ما يوصي به. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حافظ رحمه الله، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت: أفتصدق بشطره؟ قال لا. قلت: أفتصدق بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. الوصية جاءت مطلقة في كتاب الله عز وجل بعد وصية يوصي بها يوصى بها أو دين، وفي الآية الثانية غير مضار، قيدت فقط بعدم الضرر. وجاء تقييدها في السنة من وجهين، وهما أن لا تكون بأكثر من الثلث كما في هذا الحديث ووقع عليه الإجماع كما سيذكره الشارح، والوجه الآخر أن لا تكون لوارث، وهذا سيأتي في الحديث بعد حديثين. طيب، قال هنا في هذا الحديث يذكر سعد بن أبي وقاص وهو من العشرة المبشرين من بني زهرة: يا رسول الله، أنا ذو مال. وهذا كان لما كما سيأتي يعني في وضحته الرواية الأخرى أنه كان مريض مرضا أشفى عليه من الموت، يعني أنه مرض مخوف. ونحن عندنا قاعدة أو ضابط يعني في هذا الباب، وهو أن تبرعات من كان في المرض المخوف حكمها حكم الوصية. يعني إذا بعد أن مرض مرضا مخوفا على حسب مثلا عصره وشهادة أطباء زمانه، قالوا هذا مرض مخوف يخشى عليه أنه ربما يغلب على ظن أنه ربما يموت منه مثلا في زماننا، وهذا يختلف من زمان إلى زمان، لأنه قد تكون بعض الأمراض مخوفة في بعض الأزمان ثم يظهر الله شفاءها ودواءها فتصير من أمراض ليست يعني ليست بالمخوفة. فمن ذلك مثلا في زماننا السرطان مثلا، عافانا الله وإياكم. فإذا قيل الإنسان إنك عندك سرطان، وفي الغالب يغلب على ظن على حسب إعادة الأسباب أنك ستموت في مدة ويعني وجيزة مثلا سنة أو أشهر، فهذا تبرعاته تصير مقيدة لأنها لها حكم الوصية، وعلى هذا لا يجوز أن يزيد عن الثلث لأن الوصية لا يجوز، فلا يجوز مثلا أن يتصدق بماله كله، هذا لا يقبل منه لأنه الآن تعلق بماله حق ورثته. ولعل الذين يعني العلماء الذين قالوا بهذا استأنسوا بهذا الحديث: يا رسول الله، وهذا كان في مكة في حجة الوداع كما عليه جمهور الرواة كما ذكر الشارح وسيأتي، أنا ذو مال، أي ذو مال كثير، ليس المقصود أن له مالا ولو يسيرا، فهذا وإن كان يصدق عليه في ظاهر اللفظ أنه ذو مال، لكن عرفا إذا قيل هذا رجل ذو علم فوق كل ذي علم عليم معناه أنه عالم وعلمه كثير، ذلك إذا قيل فلان ذو شجاعة وذو قوة وذو، فهذا معناه كأن التنكير فيه كما يقول البلاغيون الله أعلم للتعظيم، ذو مال أي مال كثير أو للتكثير. إن له لإبلا يقول علماء المعاني، هذا يقتضي التنكير للتكثير، إن له لإبلا مثلا. ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، يعني عندما صدر منه هذا الكلام لم يكن له إلا هذه الابنة، وإلا فقد رزق أولادا كثيرين بعد ذلك. وبهذا بانت شيء من الحكمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإن الإنسان ربما تسرع فتبرع ثم ندم. فسعد رضي الله عنه هذا كان في السنة العاشرة للهجرة، مات بعد ذلك 45 عاما، ولهذا جاء في بعض الروايات لكن الحافظ طبعا اختصرها اقتصارا على الشاهد أنه قال: يا رسول الله، وخلف بعد أصحابي، قال: إنك لن تخلف فتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تضعها في امرأتك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إنك لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد كان ذلك ولله الحمد، فكان سعد من أعظم قواد الإسلام الذين فتحوا العراق والمدائن وهي عاصمة كسرى، ويعني بنيت في عهده الكوفة، وإلى غير ذلك حصلت أمور وفتوح عظيمة في حياة سعد رضي الله عنه، بل هو آخر العشرة المبشرين موتى، كل التسعة الآخرين ماتوا قبله وآخرهم موتا. ولهذا فالإنسان لا يعرف ما يعرض له. كثير من الناس إذا مرض أو كذا، أو أخذته مثلا رقة معينة في موعظة أو كذا، ربما أهدى إلى أناس أو كذا وهب ماله كله أو كذا فندم. وكعب بن مالك لما أراد أن ينخلع من ماله توبة لله، لما تاب الله عليه شكرا لله عز وجل وتوبة له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، قال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وهذا من الحكم العظيمة في هذه الشريعة الغراء، وهو الاعتدال، وهي الاعتدال في أمر المال. فلا الإنسان يكون جموعا منوعا يمنع حقوق الناس في ماله وجشعا، ولا كذلك يعني كما قال الله عز وجل الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم في بعض الأوقات وإذا اشتدت الحاجة وإذا قويت الثقة بالله عز وجل وكان الإنسان يستطيع أن يعني يكتسب ما ينفق على أهله ولا يترتب عليه ضياع حقوق وكان أهله يصبرون، قد يحصل كما حصل من أبي بكر رضي الله عنه أنه تبرع بجميع ماله، ولكنه رجل تاجر وله خبرة وأهله يصبرون معه وهو واثق بالله عز وجل، فبالتالي لا تترتب مفسدة. هذه أحوال ضيقة يعني، وأما الأصل العام في البشر أنهم ينبغي أن يأخذوا بالأسباب في جميع الأبواب، كما قال الله عز وجل وخذوا حذركم مثلا، هذا أمر بأخذ السبب، وهكذا فالإنسان يتوسط يأخذ بالأسباب ويعلق قلبه بالكريم الوهاب سبحانه وتعالى. طيب قال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي، هل لي؟ لأن الابنة ترث النصف، وطبعا هذا قالوا يحمل على ذوي الفروض، ولعله يقصد من يمكن أن يوجد ومن لا يوجد، إلا الغالب أن له زوجة وهي أم هذه الابنة في الغالب يعني، أو على الأقل لا يخلو من زوجة واحدة فأكثر، وكذلك له عصبة قطعا ويقينا لأنه من بني زهرة، وبنو زهرة كثيرون، قال ما فيها أنه في عبد الرحمن بن عوف، لأن الشخص لو كان له عصبة ولو ابن عم بعيد فإنه يرث إذا لم يوجد من هو أولى منه، فبالتالي هو له عصبة قطعا ويقينا، فبنو زهرة موجودون ومنهم ابن عوف رضي الله عنه فهو من بني زهرة، فإذا لا يتكلم عن العصبة، هو كأنه يتكلم عن أقرب الأقربين إليه يعني. قال لا، قلت فتصدق بشطره نصفه، مع أن الابنة هي لها النصف أصلا فلن تتضرر بالوصية بالنصف الآخر، لكن هناك ورث آخر. قال لا، قلت أفتصدق بثلثه، قال الثلث، والثلث كثير، أذن له في الثلث واستكثره، إنك أن تذر ورثتك، قيل إن هذا مدح يعني الثلث كثير، هذا جيد لو تصدقت بثلث، ثلث يكفيك لأنه كثير وفيه خير وبركة، وقيل الثلث كثير يعني لو غضضت الثلث مأذون لك فيه ولو نقصت عنه لكان أفضل، وهذا الذي سمع فهمه ابن عباس، فإنه في الحديث الذي في الصحيحين قال وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فهم منه أنه يعني استكثر، وبالتالي فلو غض ونقص عنه لكان أفضل. وكان بعض الصحابة يتصدقون بالخمس كما فعل كما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه، وليت بعضكم ينهض لذكر إسناد أثره أنه قال رضيت ما رضي الله لنفسه فتصدق بالخمس، بمعنى أن الله عز وجل قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فقال أنا رضيت بهذا أوصي بالخمس. وأظن يذكر عن علي بن أبي طالب أو غيره، وبعضهم أوصى بالثلث مثل الزبير. طيب ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة فتصدق إلى أن قال تصدق قال الثلث والثلث كثير، قيل كثير أجره وقيل كثير يعني ينبغي أن يغض عنه، إنك أن تذر يعني أن تترك، وهذا مصدر مؤول، إنك تركك ورثتك أغنياء، ويحتمل أيضا أن يكون عندي أن يكون بدل اشتمال. إنك تركك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يعني أن المال إذا تركته للورثة واحتسبت في ذلك فهم أولى من الأبعدين إذا كانوا بحاجة إليه. ولهذا قال العلماء إذا كان الورثة بحاجة إلى المال أو كان المال قليلا فالأولى تركه للورثة احتسابا. ولهذا لعل هذا من الأسباب التي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله فإنه يؤجر عليها. فإذا احتسبت مثلا لترك أولادك أغنياء لا يحتاجون إلى غيرك فلك أجر في هذا. والأقربون أولى بالمعروف أولى من أن تتصدق به على البعداء وتترك الأقرباء محتاجين. لهذا خير من أن تذرهم عالة عالة يعني فقراء. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ذلك أدنى لا تعولوا. ذلك أدنى لا تعولوا هذا في على قول مرجوح. لكن الراجح أنه ذلك أدنى لا تعولوا أي لا تظلموا. يتكففون الناس يعني يسألونهم بأكفهم ويعني يسألونهم ويلتفتون إلى ما في أيديهم. اتفقنا عليه. قال كلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه. هذا الحديث أخرجه البخاري في أكثر من 10 مواضع في صحيحه طولا ومختصرا ولها كتاب الإيمان. في الجنائز باب الإثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة ومسلم كلاهما من طريق الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه به. يعني لاحظ أن هذا الحديث من رواية أحد أبناء سعد الذين رزقهم بعد ذلك. الوجه الثاني في شرح ألفاظه. قوله قلت يا رسول الله كان ذلك في مكة في حجة الوداع لما لما جاء في الصحيحين جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة. زاد زهري في رواية للبخاري في حجة الوداع من وجع اشتد به وقيل إن ذلك في فتح مكة كما في رواية ابن عيينة عن زهري عن عند الترمذي أنه قال مرضت عام الفتح مرضا أشفقت منه على الموت. قال الحافظ اتفق أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الوداع إلا ابن عيينة فقال في فتح مكة واتفق على أنه وهم فيه. قال ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع مرتين مرة عام الفتح ومرة عام حجة الوداع. ففي الأولى لم يكن له وارث من الأولاد أصلا وفي الثانية له ابنة فقط وفي الثانية كانت له ابنة فقط. كأنه قال في بعض الروايات إنه لا يرثني إلا عصبة أو كذا ينظر في هذا. لكن هذا الجمع في رأيي أنه بعيد ومتكلف لأن هذه الرواية الأقرب أن تكون شاذة. هو نفسه قال اتفق على أنه وهم فيه. فهذا يعني كيف نقول وهم ثم نقول نجمع؟ ما في داعي. يعني هذا تكلف. الأفضل كما قال ابن القيم إن من الضعف في الجمع بين النصوص أن يقال في كل شيء يحمل على التعدد يحمل على التعدد. هذا فيه بعد. نعم يا شيخ عمر. نعم صحيح. هذا أيضا سوف من رواية ابن عيينة. تنظرها في جامع الكتب التسعة. طيب انظرها. قال قوله أنا ذو مال أي صاحب مال. وهذه اللفظة تطلق في العرف على من عنده مال كثير. وفي رواية لمسلم إن لي مالا كثيرا. من البنات المشهورات لسعد ابن يقال لها عائشة بنت سعد بن أبي وقاص وهي تابعية عاشت يعني زمنا طويلا يعني أظن عاشت إلى قريب سنة 120 أو كذا. ولهذا الإسناد إذا جاء من طريقها فإنه عال. وأنا لا أدري هل هي أكبر بناته أو له بنت أكبر منه أكبر منها. طيب جميل. إذن هذا من رواية ابن عيينة أيضا. إذا كان ابن عيينة ذكر أنه ابنة أن له ابنة فهذا يؤكد شذوذه. وإن كان في رأيي الأمر أوضح من ذلك يعني لا يحتاج إذا مجرد النظر إلى أن جميع أصحاب الزهري اتفقوا على هذا وشذ عنهم ابن عيينة فهذا واضح. أما طريقة بعض العلماء الفضلاء من المتأخرين في محاولة الجمع المتكلف فهذا جمع خير منه الترجيح. لأن الترجيح إنما يمتنع المصير إليه إذا امتنع الجمع غير المتعسف. أما الجمع المتعسف وطبعا التعسف شيء نسبي فهو يجمع ويرى أن هذا ليس بمتعسف. قوله أنا ذو مال أي صاحب مال. وهذه اللفظة تطلق في العرف على من عنده مال كثير. وفي رواية لمسلم إن لي مالا كثيرا قوله ولا يرثني إلا ابنة لي أي لا يرثني من الولد إلا ابنة واحدة وإلا فقد كان له عصبة. وقيل معناه لا يرثني من أصحاب الفروض ولعل هذا قبل أن يولد له ذكور. أنا ما أدري لماذا قال الشيخ لعل يعني هذا لا يحتاج إلى لعل، هذا واضح أنه إذا كان قال ما لا يرثني إلا ابنة لي، معناه أنه ليس عنده ذكور. يعني ما أدري ما وجه كلمة لعل هنا. فقد ذكر الواقدي أنه ولد لسعد بعد ذلك، بعد ذلك هذا ما في إشكال، 4 بنين، وقيل أكثر من 10، ومن البنات 12 بنتا. وهذا يبين يعني عظيمة حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان لا يعلم ماذا يكون في المستقبل. لأن سعد رضي الله عنه مات 55 للهجرة، ومن أولاده مصعب وعامر ومحمد وإبراهيم، وله ابن أيضا اسمه عمر لم يذكره هنا، ولم يكن محمودا في سيرته. وكان مصعب وعامر ومحمد لهم رواية، وإبراهيم ما أذكر الآن هل له رواية أو لا، لكن عمر هو قائد الجيش الذي قتل في يعني في معركة الحسين، ولهذا بعض الناس ينسب قتل الحسين إليه، يقول قاتل الحسين هو عمر بن سعد بن أبي وقاص، وهو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد في كما في صحيح مسلم، فقال يا أبتي الناس يقتتلون على الملك وأنت ها هنا. كان هو له قصر اعتزل الفتنة، معروف أن سعد بن أبي وقاص كانوا من الذين اعتزلوا الفتنة فلم يقاتلوا مع أحد الفريقين، فقال يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي، أو كما النقي الخفي. فسيرته، وكان سعد لما رأوه من بعيد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، وهذا يدل على أن سعدا أيضا كان يعني يخشى منه شرا، ولم يكن محمود السير على كل حال عمر بن سعد بن أبي وقاص. قوله فأتصدق، الصدقة هي العطية، هي التي يبتغى بها الثواب عند الله تعالى، وهذا استفهام استخبار يقصد به الاستفتاء. وقد ورد في رواية البخاري قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله، وهذا يفيد أنه أراد الصدقة بعد الموت. فتحمل رواية أفأتصدق التي تفيد سؤاله عن تنجيز ذلك في الحال على هذا، وذلك لأن حمل الأولى على الثانية ممكن بخلاف حمل الثانية على الأولى والله أعلم. وهذا يعني كما قلنا هذا يعني قد يحمل على الصدقة، لكن الصدقة في مرض المرض المخوف لا حكم الوصية والله أعلم. وقد يكون رواية أوصي هذه خاصة إذا كان انفرد بها بعض الرواة دون جماهيرهم أو دون جمهورهم يكون رويت بالمعنى. قوله بشطره أو بما فهمه الراوي من المعنى، قوله بشطره الشطر هو النصف، وقد تقدم في المساقات. قوله الثلث وما ذكره الشيخ محتمل أيضا، قد يكون يقصد التصدق يعني بعد الموت فتكون وصية، وقد يقصد التصدق الآن. على كل حال قلنا حتى لو لو أراد الصدق الآن فهو له حكم الوصية ما دام مريضا مرضا مخوفا، لكن إذا شفي من مرضه كما حصل لسعد صحت صدقته تبقى معلقة. قوله بشطره الشطر هو النصف، وقد تقدم في المساقات. قوله الثلث والثلث كثير، الثلث الأول بالرفع فاعل لفعل مقدر أي يكفيك الثلث، أو مبتدأ حذف خبر أي الثلث كاف، وبالنصب الثلث مفعول لمقدر أي عين الثلث. يعني ما أدري هل يعني هذا على سبيل المثال، لعله يمكن مثلا أنفق الثلث أي شيء. وأما الثلث الثاني فهو لكن على أساس أنه يواسب فيوافق، طبعا لا يمكن تصدق الثلث لأن تصدق تتعدى بالباء. وأما الثلث الثاني والثلث كثير فهو مبتدأ لا غير، وأظن أن بعض علماء العربية يقولون الأفصح أن يقال ليس غير، وخبره ما بعده. ووصف الثلث بالكثرة بالنسبة إلى ما دونه كالربع والخمس. وفائدة بعض العلم أخذوا من هذا قاعدة في التفرقة بين الكثير والقليل في كثير من أبواب الفقه، لأنهم قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويعني أيضا لم يلتفتوا إلى تخصيص بالسياق، فجعلوا الثلث حدا بين القليل والكثير في كثير من الأمور، مثل المالكية يفرقون بين كثير من الأمور الكثير والقليل فيها باحتجاجا بهذا الحديث بالثلث. قال ووصف الثلث بالكثرة بالنسبة لما دونه، وفائدة وصفه بالكثرة الكثرة احتمالا، يعني هذا السياق يحتمل أمرين. الأول بيان أن الأفضل الاقتصار عليه في الوصية بلا زيادة، وهذا هو المتبادل من السياق. قد فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. أنا يظهر لي أن هذه العبارة لا تؤدي ما أراده الشيخ، هو يريد الأفضل أن النقص عنه، أما ليس الأفضل الاقتصار عليه، لأن قول ابن عباس يشعر بأن النقص عن الثلث أفضل من الاقتصار على الثلث. فقول أن الأفضل الاقتصار عليه هذا لا يفهم منه ما ذكره ابن عباس. فلو قال بيان أن الأفضل أن الاقتصار عنه لكان أوضح في هذا، أما الاقتصار عليه بلا زيادة إن قيل إنه أفضل بالنسبة للزيادة على الثلث فهذا ليس يعني ليس متبادرا، لأن الزيادة على الثلث حرام أصلا، والأفضل يتبادر منه أنه ليس بلازم، وإن كان هذا ليس مضطردا. وإذا قيل الأفضل بمعنى أنه أفضل من الأقل منه، فليس هذا هو الذي فهمه ابن عباس. ابن عباس فهم أن الربع أفضل من الثلث. الثاني أن بيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل، أي كثير أجره، ويكون من الوصف بحال المتعلق المحذوف. كثير أي كثير أجره، فيكون بيان أن الثلث يكفيك لأن فيه أجرا كثيرا وكذا، فلا يكون فيه استحباب النقص، لا يكون فيه استحباب النقص. قوله إنك، وعلى كل حال على الاحتمالين لا يزاد على الثلث. قوله إنك أنتذر جملة مستأنفة للتعليل، ومعنى يعني لماذا الثلث يعني لا أزيد على الثلث، لماذا؟ لأن تركك ورثتك خير إلى آخره، فهذا تعليل. وهذا التعليل يستفاد منه فائدة مهمة جدا ستأتي، وهي أن هذا لأجل الورثة. فإن قال قائل معروف أنه لأجل الورثة، نقول هذا ينبني عليه بعض الفروع. مثال ذلك لو أجاز، لو لم يكن له ورثة أصلا، هل له أن يوصي بأكثر من الثلث؟ إذا كان سيذهب ماله إلى بيت المال ما عنده أي وارث، هل يجوز له أن يوصي بالنصف بالثلثين باعتبار أن ليس له ورثة؟ فرع آخر، إذا أوصى بأكثر من الثلث، مثلا أوصى بالنصف، فهل نقول الحق للورثة فإن أجازوه جاز كما يقوله جمهور أهل العلم، ولا نقول لا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثلث فمطلقا؟ إذا قلنا العلة محصورة في مسألة أنه لمصلحة الورثة، فيتجه أنه الحق لهم، إذا أسقطوه جاز. فإذا مثلا قال أنا متصدق بثلثي مالي إن أجازه أولادي، فقال أولاده نحن الحمد لله وضعنا طيب وكذا، ونجيز ما فعل أبونا. على رأي المذاهب الأربعة والجمهور يقولون هذا صحيح، ما في إشكال، لأن الحق لهم وقد تنازلوا عنه. وأما الظاهرية فيقولون لا هذا باطل. طيب لماذا والورثة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. بعد ذلك ليس لأحد أن يفعل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بغض النظر عن موقف الورثة. قال هذا، وهذا سيذكره الشارح، كل هذا سيذكره، ولكني قدمته لكم هنا حتى يكون واضحا لديكم. طيب قال إنك أنتذر ورثتك، قال هذه جملة مستأنفة للتعليل، ومعنى تذر تترك، وهذا مضارع لا ماضي له من لفظه، وهو ترك، وكذا المصدر، يعني أصله وذر يذر، ولكن وذر هذا مهجور لم يسمع، وكذلك المصدر وذرا مثلا أو وذرا أو كذا، هذا أيضا لم يسمع إلا نادرا جدا الماضي. فلهذا قال لك هناك ماضي له من معناه وهو ترك، وكذا المصدر. ويجوز في قوله انتذر وجهان، الأولى فتح الهمزة على أنها مصدرية، وهذا هو الأفضل والأحسن، والمضارع بعدها منصوب، وهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ خبره خير، أي إنك تركك ورثتك أغنياء خير من تركهم فقراء. الثاني كسر همزة، إنك انتذر هكذا على أنها شرطية، والمضارع بعدها مجزوم، وجواب الشرط خير على تقدير فهو خير، لأن حذف الفاء في مثل هذا جائز وله نظائر، وإن كان خلاف الأصل. الأصل أن الجملة الإسمية لا بد أن يدخل الفاء في جوابها في النثر. قوله ورثتك، ورثتك جمع مفرده وارث، وارث وورث مثل كامل وكمل، والوارث من ينتقل إليه مال الميت بتمليك الله تعالى إياه، وجاء لفظ الورثة، ولم يقل أن تدع بنتك، مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة. هو سعد قال ليس لي إلا ابنة، لماذا قال أن تذر ورثتك؟ قال لكون الوارث حينئذ لم يتحقق هل هو البنت أو غيرها مستقبلا، فإن سعد رضي الله عنه إنما قال ذلك ظنا منه أنه يموت في هذا المرض وتبقى هي بعد موته، ومن الجائز أن تموت قبله. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كلي مطابق لكل حالة، كلام عام، وهو قوله ورثتك، ولم يخص بنتا ولا غيره. قوله عالى أي فقراء، وهو جمع عائل وهو الفقير، يقال مثل قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى. قوله عالى أي فقراء، وهو جمع عائل وهو الفقير، يقال عالى يعيل إذا افتقر. قال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال الشاعر ما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل. قوله يتكففون الناس، أي يسألون الناس بأكفهم أو يسألون ما في أكف الناس، يقال تكفف الناس واستكف، يتكفف الناس واستكف إذا بسط يده، إذا بسط كفه للسؤال. الوجه الثالث الحديث دليل على استحباب عيادة المريض وتتأكد لمن له، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه يعوده. وفيه أيضا يمكن أن يؤخذ منه عيادة المريض في السفر، لأن هذا كان في مكة. قال وتتأكد لمن له حق من قريب. سعد بن أبي وقاص له قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سعد بن أبي وقاص ابن وهيب وأبو وهيب، ووهيب هذا هو أخو وهب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمي آمنة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأصح أبوه ابن عمها وهو ابن عمها بالمعنى العام. ولهذا جاء في بعض الأحاديث هذا خالي فليرني امرؤ خاله، يعني افتخر به. قال أو صديق أو جار وغيرهم، دل على هذا بعض الروايات التي سبق ذكرها، وسيأتي الكلام على عيادة المريض في كتاب الجامع إن شاء الله تعالى. الوجه الرابع الحديث دليل على إباحة جمع المال إذا كان من طرق شرعية، لأن صيغة ذو مال لا تستعمل في العرف إلا في المال الكثير، ومنه ذو علم وذو شجاعة ونحوهما. هذه فائدة لطيفة، يعني أن النبي أن سعدا كان غنيا، فهذا فيه جواز الغنى، أن الإنسان يعني ليس هذا قادحا في دين الإنسان، هذا من أفضل الأمة. سعد بن أبي وقاص من عشر بشرين وهو ذو مال، وكذلك كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله، يعني كثير من العشرة كانوا ذوي مال، وأبو بكر كان تاجرا أيضا ولكنه كان منفقا وكريما وهكذا. طيب، قال الوجه الرابع الوجه الخامس الحديث دليل على استحباب الوصية وأن تكون بثلث المال فأقل، واجب هذا، واجب أن تكون بالثلث فأقل، هذا واجب، أما الوصية هي التي مستحبة من أصلها. ولو كان مال الموصي كثيرا، حتى لو كان ماله كثيرا ليس هذا مخولا له ليزيد على الثلث، بل يلتزم بهذا. قال فإن كان المال قليلا والورثة فقراء فالأفضل أن لا يوصي بشيء. الآن المال قليل والورثة فقراء، اجتمع أمران، يعني مثلا واحد عنده 5000 ريال وأولاده فقراء جدا محتاجون، فينبغي أن لا يوصي أصلا، ويحتسب في ترك المال لورثته، لقوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. الوجه السادس الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له ورثة، حرام هذا، وعلى هذا استقر الإجماع، يعني انقرض الخلاف واتفق العلماء على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسعد إلا بالثلث، فدل على أن الثلث هو النهاية، ولأن ما زاد على الثلث داخل بالمضارة. قال تعالى بعد وصية من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي غير موقع الضرر على الورثة بما أوصى به أو تحمله من دين. أما من لم يكن له وارث ففي مقدار وصيته خلاف بين أهل العلم. والمفهوم من حديث سعد رضي الله عنه جواز الوصية بجميع المال، هذا ما أخذ من التعليل، لأنه قال الثلث الثلث كثير إنك أن تذر ورثتك، إذن هذا يشعر بأنه إنما نهي عن ما هو أكثر من الثلث من أجل الورثة. إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا لم يكن له ورثة جاز أن يوصي بأكثر من الثلث، هذا قد يفهم من هذا الحديث، لأنه أفاد أن الوصية هذا من مسلك الإماء والتنبيه المسمى عند الأصوليين، أن يقرن الحكم بوصف إن يكن لغير علة يعبه من فطن. ما مناسبة ذكر هذا هنا؟ أنه علة له، وإذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأنه أفاد أن الوصية بأكثر من الثلث ممنوع لأجل الورثة، فإذا لم يوجد ورثة زال المانع. ولعله يأتي زيادة بيان إن شاء الله في شرح حديث أبي أمامة رضي الله عنه. والجمهور من أهل العلم على هذا، على أنه يجوز. طيب، قال والجمهور من أهل العلم أيضا بالنسبة لي إذا أوصى، نعم، على أنه إن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث وأجاز الورثة نفذت. أيضا مثله مسألة أخرى، وهو له ورثة ولكنه زاد على الثلث وأذن فيه الورثة، فهذا الجمهور يقولون أيضا، لأن الحديث هذا يفهم بأن الحق لهم. وعندنا قاعدة، كل من له الحق خالصا، يعني ليس فيه حق لله إنما هو حق للمخلوق، فإنه إذا تنازل عنه جاز ذلك. طيب، بأكثر من الثلث وجاز الورثة نفذت. وقالت الظاهرية لا أثر لإجازة الورثة ما زاد على الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عنه. ورجحه الصنعاني لأن إجازة الورثة وردت في الوصية للوارث كما سيأتي، لا فيما زاد على الثلث. وهذه طريقة من لا يلتفت إلى المعاني، ينظر إلى الألفاظ فقط. هو إذا كان أن إذا أجازها في زيادة وارث عن حقه الشرعي، هذا أشد من أن توصي بأكثر من الثلث لأجنبي، فمن باب أولى أن يجوز. لكن طبعا طريقته الصنعاني والشوكاني ومن إليه معروف. لا فيما زاد على الثلث، أما من أجاز فقد أخذ ذلك من عمومي إنك أن تذر ورثتك. لو قال الشيخ من إيمائي لكان أفضل عندي من قولي إنك أنت ذا. الوجه السابع لأنه يعني ما أدري يعني هل هو عموم ولا الأفضل أن يقال إيماء. الوجه السابع الحديث دليل على أن إبقاء المال للورثة مع حاجتهم إليه أفضل من التصدق به على البعداء، لأن الورثة أولى ببر مورثهم من غيره. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة وصيلة، فالأقربون أولى بالمعروف. الوجه الثامن: اختلف العلماء هل المستحب في الوصية الثلث أو ما دونه، على قولين. الأول أن المستحب ما دون الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. وقول ابن عباس المتقدم: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وهذا مذهب الشافعي وإسحاق وأحمد. الثاني أن المستحب الثلث لحديث معاذ الآتي: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، ولعل هذا مقيد بمن كان غنيا، وهو قول القاضي وأبي الخطاب من الحنابلة. يعني هذا فيه جمع بين القولين، إذا كان غنيا فيستحب له أن يوصي بالثلث، لأن هذا لا يؤثر على ورثته، لأنه سيصلهم كثير من المال، فلينظر هو لنفسه ويقدم لآخرته. وأما إذا كان المال قليلا أو كان الورثة يحتاجونه ولو كان كثيرا، فحينئذ الأفضل أن يغض عن الثلث، بل قد يستحب له أن لا يوصي بشيء أصلا إذا اجتمع الأمران. إذا كان المال قليلا والورثة مع ذلك محتاجون له، فهذا قد يكون الأفضل أن لا يوصي أصلا. قال: ولعل هذا مقيد بمن كان غنيا، وقال القاضي وابن الخطاب من الحنابلة. قال النووي: قال أصحابنا وغير من العلماء: إن كانت الورثة أغنياء استحب أن يوصي بثلث تبرعا. كذلك نعم النظر إلى الورثة إذا كانوا أغنياء ولا يحتاجون إلى هذا المال، كذلك هذا له دور، وإن كان أو له يعني مدخل في هذا، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث. انتهى. والقول الأول أرجح أنه ينقص مطلقا، يعني لأن حديث سعد رضي الله عنه يؤيد ذلك من وجهين: أول أنه قال والثلث كثير، الثاني أنه قال انتذر ورثتك أغنياء، مع أنه قال ذو مال، لاحظ يعني ماله كثير ولا يرث إلا ابنه، معناه لن تتأثر غالبا بهذا، ومع ذلك نهاه مثلا عن النصف وعن الثلث، قال له الثلث كثير وكذا، فيشعر بهذا. ولكن يعني كل له وجه. وأما حديث إن الله تصدق عليكم فظاهر أنه ورد في الإذن بالثلث وليس نصا في أفضلية الثلث. وحديث سعد رضي الله عنه يفهم منه أن الأقل من الثلث هو الأفضل، كما فهم ذلك ابن عباس الحبر البحر رضي الله عنهما. الوجه التاسع: هذا الحديث مقيد لمطلق القرآن في مقدار الوصية، يعني على ما ذكر الشيخ يصلح مثالا للمطلق والمقيد، ويصلح مثالا لتقييد القرآن بالسنة. فإن الوصية في قوله تعالى: من بعد وصية، هذه نكرة قد يقال في سياق الإثبات مثلا فتكون مطلقة، يوصي بها أو دين، جاءت مطلقة غير مقيدة بقدر معين، وظاهره يقتضي جواز الوصية بقليل المال وكثيره. فجاءت السنة ومنها حديث سعد رضي الله عنه، فدلت على أن المراد بالآية الوصية ببعض المال لا بجميعه، فقيد أقصى الوصية بالثلث، ويؤيد هذا قوله تعالى: بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فإننا في المضارة في الوصية يقتضي الوقوف بها عند قدر معين. فيكون هذا الحديث أيضا يصلح بيانا للمجمل لشيء من إجمال غير مضار. فقد يقول الآراء قد تختلف في هذا، قد تأتي أن تقول والله الربع إضرار، يأتي شخص يقول لا النصف ليس بإضرار. فالسنة بيّنت القدر الذي المضار من جهة القدر، طبعا هناك جهات أخرى قد تدخل فيها، فتكون بيّنت شيئا من ذلك. ولعل اشتراط عدم المضار في هذه الآية المتعلقة بإرث قرابة الإخوة دون الأم، من الأم دون الآية الأولى، متعلقة بإرث الأصول والفروع، لأن الغالب أن الميت لا يقصد الإضرار بأصوله وفروعه، والله تعالى أعلم. هذا فيه لطيفة تفسيرية: لماذا قيدت الآية الأخرى بقول غير مضار والآية الأولى لم يقل فيها غير مضار؟ لأن الآية الثانية جاءت، هذا الكلام جاء في سياق الورثة من الإخوة، والأولى في سياق الورثة من الفروع والأصول وما إلى ذلك. والغالب أن الإنسان لا يبخل على أبيه وأمه وأولاده، إنما يبخل كثيرا ما يبخل كثير من أصحاب الأموال عن إخوته، فيحاولون أن يدخروا المال لأولادهم أو كذا عن إخوتهم. هذا كثير ومعروف، وقد سئلنا نحن عنه وغيرنا. يقول لك مثلا أنا عندي بنات فقط وأخي سيرث الباقي إخوتي، وأنا لا أري هل يمكن أن أوصي، هل يمكن؟ فيحاول أن يقلل نصيب الورث، خاصة إذا كان بينه وبينهم يعني الصلة ليست طيبة، إلا أن يتقى الله عز وجل. هذا حديث قصير جدا أختم به: استحباب الصدقة عن الميت. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي اختلتت نفسها، ماتت فجأة ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها مع أنها لم توصي؟ قال: نعم. اتفقنا عليه لفظ المسلم. هذا فيه أنه أن الصدقة عن الميت تنفعه، وهذا مما أجمع عليه العلماء. أجمع العلماء على نفع الصدقة للميت والدعاء ونحو ذلك. الإحسان عنه مثلا إطعام كذا، قضاء بعض الأشياء التي وردت مثل قضاء النذر عنه كذا. وهناك أشياء اختلفوا فيها مثل قراءة القرآن، ويعني إهداء مثلا طواف ليس الحج، الطواف مثلا وما إلى ذلك، هذا اختلفوا فيه. فقيل الأصل هذا شيء توقيفي لا يعلم، والأصل وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فمن قال إنه يصل غير هذه الأعمال فلا بد عليه من دليل، وهذا في الحقيقة على حسب ظواهر النصوص قوي جدا. ومما يؤيد هذا الحديث، لو كان كل عمل صالح يصل إلى الميت لقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهما فعلت من خير وصل إليها. يعني هو لماذا سأل هل ينفعها؟ معناه أنه فهم أن الأصل أن الأعمال لا تصل إلى الميت، وأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وأن الثواب الأصل فيه أن لا يصل الميت، ولهذا سأل عن عمل معين. لو كان الأصل أن كل الأعمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الأصل الذي فهمه، ولكنه أفاده أن الصدقة تصل. ولو كان الأصل باطلا، أن عدم وصول الأعمال أصلا باطل، لمن الأول قال له من الذي قال لك، بل هو أصلا مثل حديث هو الطاهور ماء، لما سألوه نحن نكون في حال شديدة وكذا فهل يجزئ أن نتوضأ، فقال له هو الطهور ماء، ما قال نعم فقط، لأن نعم يفهم منه أنه نعم والله في حالة، في هذه الحالة الضرورية يجوز لكم، في غيرها لا يجوز. فلما قال لهم هو الطهور ماء أصل هدم لهم الأصل أصلا، أن أصلا ماء البحر ليس فيه إشكال حتى يسأل عنه أنه في الضرورة هل يجوز أو لا يجوز، بل هو أصلا ماءه طهور. فبالتالي هنا أيضا ما قال لهم ومن الذي قال لك أن الأعمال لا تصل، أيما عمل فعلت فقد وصل. وهذا يؤيد قول مالك والشافعي بعدم وصول الأعمال، وهو اختيار الألباني رحمه الله من المعاصرين. وذهب ابن تيمية وابن القيم تبعا لمذهب الحنابلة وغيرهم إلى أن مهما يعني فعل من عمل فإنه يصل. وقالوا حجتهم في هذا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الأعمال لا تصل، بل سئل عن أعمال معينة فأفاد وصولها ولم ينفي غيرها. وهذا فيه من الضعف ما أشرنا إليه، أن إقراره الصحابة على كونهم أصلا يفهمون هذا، وقوله مثلا انقطع عمله إلا من ثلاث، وقول الله عز وجل ليس الإنسان إلا ما سعى، كل هذا يشعر بأن الأصل أنه ما في شيء اسمه ثواب عمل إنسان يصل إلى إنسان آخر. طبعا هم، أنا لا أريد أن أقول يعني تكلفوا في توجيه هذه الآيات، فقالوا مثلا ليس الإنسان إلا ما سعى، قالوا أي لا يملكه، لكن له أن يهدي ثوابه إلى من شاء، وهذا يعني فيه ما فيه على كل حال. لكن من اللطيفة نختم بهذا، قالوا إن العز بن عبد السلام كان ممن يرى نفي وصول الأعمال إلى إلى إلى الموتى، فقيل إنه رؤية بعد منامه، فقيل له ماذا رأيت، ماذا رأي يعني ما كيف وجدت الأمر، هل وجدته كما تقول أن الأعمال لا تصل إلى الموتى؟ فقال هيهات، وجدنا الأمر على خلاف ما كنا نظن. وكذلك ذكر ابن تيمية، قال يعني في معرض كلام له، وهذا شيء يستأنس به ولا يحتج به، بل ولا أصلا حتى استئناس يستأنس الإنسان به في خاصة نفسه، وليس له أن يقيم حجة على غيره كما ذكر ابن تيمية نفسه في هذا الكلام. قال وربما يعني ما ذكر ما معناه أنه ربما الإنسان يكون له شيء من الكشف أو كذا يرى به هذه الأمور وكذا ويعرف أنها تصل، لكنه لا يستطيع أن يحتج به على غيره كذا، يعني أشار إلى معنى قريب من هذا. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائز باب موت الفجاء البغتة، وفي الوصايا، ومسلم من طريق كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. الوجه الثاني في شرح الفاضل، قول أن رجلا، هذا المبهم من هو، هو سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج رضي الله عنه، وأمه عمرة بنت مسعود الأنصارية من بني النجار. وقد أورد البخاري في الوصايا بعد هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر فقال اقضي عنها. قال الحافظ وكأنه رمز إلى أن المبهم في حديث عائشة هو سعد بن عبادة. قوله افتلتت نفسها بضم الهمزة وسكون الفاء، ضم الهمزة إذا ابتدأت بها، إذا ابتدأ بها وإلا فيها همزة وصل، وسكون الفاء وفاء ضم التاء المثنات ثم لام مكسورة، مبني لما لم يسمى فاعله أي أخذت فلتة، ومعناه ماتت بغتة وفجأة. قوله نفسها بالضم مرفوع على الفاعلية. شيخ عمر أنا ما أدري يعني هذا مما يعني يسأل عنه الشيخ، هل هو لعل الصواب على أنه نائب فاعل افتلتت، إلا أن تكون افتلت هذه من الأفعال الملازمة للإش للبناء لما لم يسمى فاعله، فهذا يحتاج إلى بحث لغوي. إن كانت مما هو ملازم فقد يقال إنه فاعل، مثل نتجت الناقة، فينظر في هذا حقيقة، يعني يسأل عنه الشيخ. وبالنصب مفعول ثاني بمعنى سلبت، والأول محذوف افتلتت نفسها. وذكر العيني جواز نصبي على أنه تمييز، ولم يتضح لي هذا، لأن التمييز لابد أن يكون نكرة، وهذه معرفة بالإضافة إلى الضمير، لكن قد يقال إنها من باب طبت النفس يا قيس عن عمري، وهذا معروف عند النحو لا النحوين، ولا يخفى على الشيخ لأنه شارح الألفية. قوله نعم جاء في رواية البخاري في الوصايا، قال نعم تصدق عنه. وأصلا السؤال معاد في الجواب، هذه قاعدة، حتى لو ما قال فمعروف. الوجه الثالث، الحديث دليل على استحباب الصدقة عن الميت ولو لم يوصي بذلك، لا سيما إذا عرف أنه لو تكلم وحصلت له مهلة لا وصى بالصدقة. وأولى الأموات بالصدقة هما الوالدان، وأولى الأموات بالصدقة هما الوالدان، لأن هذا من برهما بعد موتهم. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن الميت ينتفع بالصدقة عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد تصدق عنها ولو لم يصلها ثواب الصدقة، لما كان في الأمر بالتصدق فائدة. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت فأتصدق عنها؟ قال نعم. قلت فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. قال في الحاشية أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم، قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والحديث فيه انقطاع، انظر نفح العبير. هذا أظنه من رواية سعيد بن المسيب عن سعد، ولعله لم يدركه أو لم يسمع منه، وقد روي أظن مرسلا من مرسلي سعيد، وينظر هذا وينظر في جميع طرقه وكذا. وقد أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة وأداء الواجبات التي تدخلها النيابة، هذه ثلاث أشياء، الدعاء، الصدقة، أداء الواجبات التي تدخلها النيابة كالحج وقضاء الدين ونحو ذلك. ووقع الخلاف في إهداء ثواب قراءة القرآن وبعض الأذكار أو ثواب الطواف ونحو ذلك. فمن أهل العلم من قال إن جميع القرب تهدى للأموات ويصل ثوابها إليهم من الدعاء والصدقة وقضاء الدين والحج وإهداء ثواب تلاوة القرآن والطواف وغير ذلك، ودليله القياس على ما ثبت في الشرع. ولهذا حال في الحاشية إلى المغني ومجموع الفتاوى والروح. والقول الثاني أنه لا يهدى للأموات إلا ما دل الدليل على جواز إهدائه، لأن وصول الثواب إلى الأموات من الأمور التوقيفية التي لا مجال للرأي فيها، وإنما يعمل فيها بما يقتضيه الدليل لعموم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وقد ورد الدليل بانتفاع الميت بالدعاء إذا تحققت فيه شروط القبول، أو ولد صالح يدعو له، والصدقة، وقضاء الصوم عن من مات عليه صيام صام عنه وليه، والحج يعني في بعض الأحاديث مثلا حج عن نفسك ثم عن شبرمة، أو حج عن أبيك، فهذا أصلا حتى في الحياة فضلا عن الموت قد. وجاء في بعض الأحاديث أنها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فحج عنه، قال حج. وقضاء حج عن أبيك واعتمر أيضا، وقضاء الدين، أما حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فقيل الصواب موقوف. طيب، وقضاء الدين، أما إهداء ثواب الصلاة أو قراءة القرآن أو بعض الأذكار أو إهداء ثواب الطواف ونحو ذلك فالأولى تركه لما تقدم. قال الأولى تركه، لم يقل لم يصل، لا يصل. يقول شيخ الإسلام، وحال هنا إلى فتاوى ابن باز رحمه الله، قال هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الأمر الذي كان معروفا بين المسلمين في القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلها من الصلاة والصيام والقراءة والذكر وغير ذلك، وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات، وكما أمر الله بذلك استغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات لأحيائهم وأمواتهم في صلاتهم على الجنازة وعند زيارة القبور وغير ذلك. ويقول أيضا لم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا أو حجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل، والله أعلم. ذكر الشيخ في الحاشية قال وقد ناقش ابن القيم قول من قال إن السلف لم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك، ما أدري هل عنا بذلك ابن تيمية أو غيره، المهم بشيء من التفصيل. ثم تعقب محمد رشيد رضا ابن القيم وذكر بعد مناقشة طويلة أن كل ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثوابها للأموات أنها بدع غير مشروعة. انظر الروح وتفسير المعنى، يعني ابن القيم كأنه ما ارتضى أن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، وتعقبه رشيد رضا بأن هذا من البدع لأنه ليس هناك دليل على هذا، لم يرد لا في القرآن ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا، بل ربما حتى ما ورد عن كثير من مثلا التابعين أو غيرهم. فلهذا الأولى لا يفعل هذا، لكن تراعى في هذا المصالح والمفاسد، قد يعذر يعني من رأى ذلك لأنه قول معروف عند أهل العلم وكذا، ولا يشدد فيه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.